وقبل التلاوة نأتي بها امتثالا لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فنحن مأمورون إذا أردنا قراءة شيء من القرآن، سواء كان ذلك من أول السورة أو من خلال سورة ما من سور القرآن الكريم، أن نأتي بلفظ الاستعاذة، ولفظه المشهور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهناك صيغ أخرى منها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فالإتيان بهذه الاستعاذة في أول التلاوة إشعار بأن الإنسان كأنه يقول: يا ربي إني أريد أن أقرأ كلامك، وهناك عدو لي تراه ولا أراه، تقدر عليه ولا أقدر عليه، لأنه لا يقع تحت دائرة بصري، فأنا ألجأ إليك يا رب أن تعصمني من هذا الشيطان، وأن تحول بيني وبينه، لأن الشيطان أخذ على نفسه عهدا أن يضلنا. فإذا رآنا مقبلين على تلاوة كتاب ربنا سيأتي بالخواطر النفسانية ويذكرنا بالانشغالات المختلفة حتى يصدنا عن تلاوة الكتاب العزيز. قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وقال الشيطان: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فإذا رآنا مقبلين على تلاوة القرآن وهي من أعظم العبادات تميز غيظا وأراد أن يصدنا، فنحن نقول: يا رب إنا لاجئون إليك فاعصمنا من كيده. هذا بالنسبة للاستعاذة. ولفظ الاستعاذة ليس من القرآن الكريم، وإنما نحن نتلفظ به امتثالا لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ولذلك لا نراه أيها المشاهد الكريم، لا نراه مكتوبا في المصحف، نعم. إنما الذي نراه فقط عند بداية الصور البسملة، وإتياننا به مشروع كما قال الدكتور أيمن، وتنفيذا لأمر إلهي، وعلى هذا يؤتى به ولو لم يكتب في المصحف. نعم يا سيدي. نعم سيدي. أما البسملة، أما البسملة فهي كما نرى آية ثابتة في المصحف أول كل سورة من سور القرآن، سواء قلنا بأنها آية من أول كل سورة أو قلنا بأنها آية مستقلة أنزلها الله سبحانه وتعالى للفصل بين السور، وهي في أول كل سور القرآن إلا سورة التوبة. فسورة التوبة لم يكتب الصحابة قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، ونحن نتبع المصحف الذي كتبه الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نزيد فيه ولا ننقص، نبدأ بالاستعاذة ثم نشرع في السورة مباشرة. شكرا دكتور أيمن. هذا ينقلنا إلى أسئلة أخرى لو أذنت دكتور أيمن. تفضل. وعن حلقة علم وتعلم ومن أهل الاختصاص: التعوذ والبسملة له أحوال كما يقول أهل العلم، منها أول السورة، منها أول التلاوة، ومنها ما بين السورتين. لو تكرمت نبدأ ببيان حكم التعوذ والبسملة، أي طريقة أدائه، نعم، في أول التلاوة، نعم، أول السورة. نعم. إذا بدأ القارئ بسورة من سور القرآن لا بد له من الاستعاذة والبسملة، ونقرأ الآن نموذجا من ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. هذا نموذج عملي لكيفية الاستعاذة والبسملة إذا شرع القارئ في تلاوة سورة ما من أولها. يقرأه متصلين أم منفصلين التعوذ والبسملة؟ مخير، القارئ مخير، يستطيع أن يفصل التعوذ عن البسملة وأن يفصل البسملة عن أول السورة. جميل. وله أن يصل التعوذ بالبسملة ويقطع عن أول السورة، وله أن يصل الجميع. إذن ثلاث أوجه يمكن أن تكون في أول السورة، بل هي أربعة أوجه. نعم. أربعة أوجه. نعم. مخير القارئ فيها جميعا. وصل الجميع، وصل الجميع، قطع الجميع، هذان وجهان. نعم. قطع التعوذ ووصل البسملة بأول السورة، هذا الثالث. نعم. وصل التعوذ بالبسملة وقطع البسملة عن أول السورة. نعم. هذا الرابع. يكون أربع أوجه. نعم. جزاكم الله خيرا. نعم. هكذا أيها المشاهد الكريم تعلمنا أحكام التعوذ والبسملة في أول السورة. ها هب أني دكتور أيمن أردت أن أقرأ من سورة طه عند قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم. نعم. أريد أن أبدأ من هنا قراءتي، فكيف يكون حالي مع التعوذ والبسملة؟ إذا أراد القارئ أن يقرأ من خلال سورة ما من سور القرآن فلا بد له من الاستعاذة لعموم قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أما البسملة فالقارئ مخير بين الإتيان بها وعدم الإتيان في أواسط السور، فإذا أراد القارئ أن يشرع بما تفضلت به من مثال أو بغيره من أواسط السور فيستعيذ ثم يبدأ بالسورة مباشرة، يبدأ بالمقطع الذي يريد تلاوته مباشرة، هذا وجه، وله أن يستعيذ ثم يبسمل ثم يبدأ بالمقطع الذي يريد تلاوته. إذا تعوذ بدون بسملة، نعم، بدأ في الآية التي ليست أول الصورة. نعم يا سيدي. وبارك الله فيكم، تعوذ ثم بسملة ثم بدء بالمقطع المراد. هذا الحكم يجعلنا في ساعة من الأمر، فما ألهمنا الله فيه من الخير طالما هو صحيح فلا مانع أن نفعله، وليس لنا في ذلك إلا الأجر والثواب إن شاء الله تبارك وتعالى. موقع آخر للتعوذ والبسملة، أنا كما حدث الآن الإخوان قرأوا سورة خلفكم سورة النصر والمسد، يعني سورة انتهت وأراد وبدأنا بعدها بسورة أخرى جديدة. كيف تكون أحكام التعوذ والبسملة في هذه الحالة؟ نعم. إذا انتهى القارئ من سورة ما وأراد أن يشرع بالسورة التي تليها أو بسورة أخرى من بعد ذلك فلا تعوذ بينهما، لأن القرآن كله شيء واحد. التعوذ الأول يكفي. أما البسملة فلا بد منها لأنها كما نرى آية ثابتة في المصحف، فلا بد من الإتيان بها بين السورتين. إذا انتهى القارئ من سورة ينتهي ثم يبسمل ثم يشرع في السورة التي بعدها من غير تعوذ بينهما كما فعلتم في كما فعلنا الآن. شكرا للدكتور أيمن. يمكن أيها المشاهد الكريم أن نرى تطبيقا لأحكام التعوذ والبسملة مما سمعناه من الدكتور أيمن من خلال إخواننا معنا الشباب في الاستوديو. ممكن أخي الكريم تعطيني مثال على التعوذ والبسملة كيف تقرأ في أول السورة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. شكرا لك بارك الله فيك. الأخ الكريم ممكن نأخذ مثال عن التعوذ والبسملة كيف يكون مع الآيات التي نختارها من وسط السورة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن يوم الفصل كان ميقاتا. هذا الذي أتيت به تعوذ ثم بدء بسورة عما يتساءلون من خلالها. نعم. الوجه الثاني لو سمح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن يوم الفصل كان ميقاتا. شكرا بارك الله فيك. هكذا أيها المشاهد الكريم وجدنا التطبيق لأحكام التعوذ والبسملة أثناء البدء بالتلاوة من وسط أي سورة كانت من القرآن الكريم. الأخ لو تكرمت تعطينا مثال تطبيقي لأحكام التعوذ والبسملة فيما بين السورتين، سورة تنتهي وتبدأ بعدها سورة أخرى، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. شكرا بارك الله فيك. هكذا أيها المشاهد الكريم، وجدت أن الأخ بدأ بقراءة سورة بالتعوذ والبسملة، ثم أنهاها السورة الأولى التي كان يقرأها، ثم بدأ بالبسملة ليقرأ السورة التالية. نموذج تطبيقي لهذه الأحكام الأولية التي نحتاجها عند تلاوة القرآن الكريم. شكرا للدكتور أيمن وشكرا للشباب. أيها المشاهد الكريم، حتى يكون بيننا وبينك اتصال